قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم الإحرام والدخول فيه، فالإحرام يقتضي أن الإنسان تحرم عليه بعض الأشياء، فإنه صار في حالة إحرام. وهذا شأن الإحرام إن كان في البدن، أو الإحرام في المكان، أو الإحرام في الزمان. فالحرم منع الإنسان من أشياء فيه، كقتل الصيد، صيد الحرم، وقطع الأشجار، والاحتشاش والاحتطاب داخل الحرم المكي أو داخل الحرم النبوي، فهذا ممنوع منه لأنه حرم. وكذلك حرمة الزمان، الأشهر الحرم اقتصر فيها على تحريم القتال بين المسلمين، بل ولا يبدأ العدو بالقتال، وحكمها على الصحيح باقي. والإحرام في البدن وهو الدخول ونية الإحرام يقتضي أن يحرم على من أحرم ودخل في الإحرام أشياء، لكنه في هذه الحال أشد، فكما أنه يحرم عليه قتل الصيد، يحرم عليه أيضا أمور مما ذكرها المؤلف وحصرها المؤلف بتسعة أشياء على سبيل التتبع والاستقراء، وإلا قد تكون أكثر أو أقل بحسب طريقة التصنيف والتقسيم. فالمحرم إذا دخل في الإحرام فإنه في هذه الحال ممنوع تعبدا أن يحلق شعره، أو يقلم أظفاره، أو يغطي رأسه، أو يلبس مخيطا، إلى آخر ما سوف يذكره المؤلف. فأما حلق الرأس فورد بنص القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والفقهاء هذا الحكم عدوه إلى جميع شعر الإنسان، فلم يقصره على مجرد شعر الرأس. فمن أخذ من شاربه، أو من شعر يديه، أو من أبطه، أو من عانته، وأي موضع من البدن، فإنه يعتبر إذا كان قاصدا عامدا ذاكرا للإحرام فهو آثم وعليه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه إن شاء الله. إذن فهو ممنوع من أخذ شيء من الشعر بنص القرآن وبالإجماع، قليلا كان أو كثيرا، إلا أن الفدية اختلف في ما يتعلق به الفدية من ذلك، كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. وكذلك الأظفار، الأظفار كما ينقل ابن المنذر رحمه الله أن أهل العلم أجمعوا على أن المحرم لا ينبغي له أن يقلم أظفاره بعد أن يدخل في الإحرام، وقالوا هذا نوع من الترفه. وورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيره، أنهم قالوا بهذا، وقالوا المحرم لا ينبغي أن يقلم أظفاره. ولذلك قلنا عند الإحرام أن أهل العلم استحبوا لمن أراد الإحرام أن يأخذ من أظفاره حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويأخذ من الشعر الذي قد يتضايق منه حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرامه. إذن حلق الشعر أو أي موضع من البدن ممنوع منه، تقليم الأظفار أو قص شيء منها عمدا وقصدا وعلى علم بالتحريم، وكذلك تغطية الرأس، ممنوع المحرم أن يغطي رأسه، وهذا خاص في حق الذكر. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه السلام لا يلبس القميص ولا العمامة. إذن العمامة هي التي تغطي الرأس فهو ممنوع منها، ولا البرنس، والبرنس هو الثوب الذي رأسه منه، فهذا كل مما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته فمات رضي الله عنه، فهو عليه السلام قال في حقه ولا تغطوا رأس ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا كله مما يدل على أن المحرم الذكر الرجل ممنوع من تغطية الرأس، أما المرأة فلا. وقد جاء في حديث ابن عمر وغيره إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، يعني أن الرجل يكون إحرامه بكشف رأسه والمرأة يكون إحرامها بكشف وجهها ولا تكشف رأسها، لكن كشف وجهها مقيد بما إذا كانت بين محارمها، بين زوجها وذوي محارمها من والد وولد وأخ ونحوهم. أما إذا كانت بين رجال أجانب عنها ممن ليس من أقاربها فهي مأمورة بتغطية وجهها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، هذا يذكره المؤلف عند الفدية. فالظفر إذا انكسر من غير تعمد ولا قصد فلا حرج كونك تطرحه لأنه يؤذيك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. نعم، إن أثناء الطواف والإحرام نعم تغطي وجهها ليس عليها فدية لأنها بين في المطاف يجمع الناس جميعا. نعم، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وهذا أيضا محظور آخر المخيط. والمخيط هو المخيط على تفصيل البدن من قميص ومن جبة وسروال وثوب ونحوه، وهذا خاص بالذكر، فإذا لبسه ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم فتلزمه الفدية في هذه الحالة. والمخيط كما قلت وما يعني كان مفصلا على أعضاء البدن، على اليد مثل الشراب الذي يوضع في اليد أو في الرجل، فهذا وكذلك لبس الخف إذا كان واجدا للنعلين ولبس الخفين اللذين لهما عنق يتجاوز الكعب، فهذا كله من اللباس الممنوع منه المحرم الذكر. نعم، ففي هذا كما في الحديث الذي مر بنا لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس. نعم، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو بمطيب أو شم مطيب أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى. أو شن أو تبخر، لا قبلها، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى. هذا في شأن الطيب، فالطيب أيضا مما هو ممنوع منه المحرم بعد إحرامه، أما قبل الإحرام فالصحيح أنه إما مستحب له أو مباح، وإن كان بعض العلماء قالوا بل ممنوع حتى قبيل الإحرام لأنه يبقى أثره، لكن صحيح أن القياس يقتضي هذا، لكن نحن القياس نرده بالنص لأنه ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب قبيل إحرامه، وبهذا ردت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنهما لما قال إنه لا يتطيب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك وإني لأرى وبيص المسك في مفارق أو مفرق رأسه عليه السلام، والوبيص اللمعان. فهي تقول إنها تطيب بحيث أن أثر الطيب باقي، فكونه رخص له قبيل إحرامه فلا حرج كونه يبقى حتى ولو سال على موضع من البدن بحكم مثل الحرارة أو العرق أو ما إلى ذلك، لكن بعد الإحرام لا، بعد أن يدخل في الإحرام ولو نسي أن يتطيب فهو ممنوع، لا ينبغي أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. وفي حديث الرجل الذي وقصته ناقته فأمرهم عليه السلام أن يغسلوه ولا يحنطوه، والحنوط هو أخلاط مواد يكون فيها طيب ولها رائحة الطيب، فهذا استدل به أهل العلم على أنه لا ينبغي للمحرم أن يتطيب وهو محرم بعد إحرامه. وكذلك ثيابه ممنوع من تطيبها، قد جاء في حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه في الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة عندما عاد من الطائف عليه الصلاة والسلام، فسأله عن الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه جبته وقد تضمخ بالطيب أي تلطخ، فقال يغسل الخلوق ثلاثا، وحمل أهل العلم الشراح أن الخلوق هو ما كان في الثوب، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله نبه إلى هذا المعنى وعنون بأن المحرم يغسل الطيب من ثوبه من هذا الحديث. فإذا المحرم ممنوع بعد أن يدخل في الإحرام بنية الإحرام أن يعرض بدنه أو ثوبه لشيء من الأطياب، لا بخور ولا مسك ولا عنبر ولا أي نوع من أنواع الأطياب، لأنه مأمور بعدم الترفه وبالبعد عن أي شيء يدعوه إلى الرفاهية، بل ينبغي أن يتزهد، وحتى لو تعرض للشعث والغبرة فإن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحال خاصة حال الإحرام. نعم، لو نكمل الفقرة وبعدين الأسئلة. وإن قتل صيدا دقيقة. وإن قتل لحظة محمد، ولو كان دواء إذا كان فيه طيب، أما إذا كان بدون طيب فلا حرج يتداوى، إذا كان فيه طيب فعليه أن يستعمل بديلا خاليا من الطيب. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا المحظور الرابع أو الخامس، قتل الصيد، وهذا بنص القرآن الكريم وبالإجماع، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فممنوع منه المحرم، فلا يتعرض للصيد بأي نوع من أنواعه إن كان طيورا أو حيوانات. وضابط الصيد هو ما كان متوحشا مباح الأكل ليس عليه يد مالك ليس مملوكا، المتوحش يخرج به الأهلي، الحيوانات الأهلية من البقر والغنم والإبل هذه لا حرج عليه يقتلها ويذبحها ويذكيها، لكن الحمار الوحشي لا، والضباء والأرانب وسائر الصيود المعروفة من طيور ونحوها لا يجوز للمسلم المحرم أثناء إحرامه إن كان في الحرم أو خارج الحرم، ما دام في إحرامه لا يجوز له أن يتعدى ويقتل الصيد أو يحبسه، لا يجوز له حتى حبسه ولا إيذاؤه. وهذا الصيد يكون بري، أما صيد البحر فبنص الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، فكون المحرم يقف على ساحل البحر ويصطاد سمكا أو من أنواع الحيوانات البحرية فلا حرج ما دام أنه بحري. أما الصيد البري الأصلي فإذا كان ليس أصليا أنيسا لكن توحش فالحكم للأصل يبقى على حكمه أنه لا يعتبر صيدا، ولو أن صيدا استؤنس فالحكم لأصله يعتبر صيدا. وكذلك الصيد إذا كانت عليه يد قلنا لا يعتبر صيدا، إذا حازه أحد ودخل في الملكية فلم يعد صيدا ويكون قابل للشراء والبيع، هذا صيد لكن في الطريقة المشروعة لا يكون قد صاده محرم، لو صاده محرم فلا يخرجه عن حكمه، هذا صيد محرم، لكن صاده حلالا وهو حلال وحازه ووضع يده عليه فيصبح حلالا للمحرم على الصحيح. وكذلك ما لم يكن مباحا وهي الحيوانات الوحشية التي ليست من الصيود لا تؤكل، السباع، ولذلك في الحديث خمس من الفواسق يجوز قتلها في الحل والحر، فذكر منها عليه الصلاة والسلام الكلب العقور والحدأة والغراب والعقرب، فهذه ليست صيود. إذن مما منع منه المحرم قتل الصيد أو إتلافه، يعني إن قتله لينتفع به ويأكله لا يجوز، أو تعرض له صدمه بسيارته أو وطأه بدابته أو حبسه حتى أدى حبسه له إلى تلفه فإنه مطالب وعليه الجزاء الذي نص عليه الله سبحانه وتعالى في الآية، وسوف يبينه المؤلف في فقرة تالية. نعم. لا، إذا كان يعني متولدا منهما يغلب جانب التحريم كما ذكر المؤلف، إذا كان متولدا من وحشي وغيره أو مترددا بين البحري والبري فالحكم للتحريم تغليبا لجانب التحريم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. إذن هذه أربعة أشياء مستثنات، فالحيوان الإنسي هذا لا إشكال فيه ولا يحرم بحال بالإجماع، وكذلك محرم الأكل، فهذا كما ذكرت الحيوانات الوحشية لا حرج كل الإنسان تعرض لها، لكن أهل العلم يقولون إذا لم تتعرض له لا ينبغي أن يتعرض لها، فلا يقتل ذئبا ولا كلبا ولا نمرا ولا شيء من الحيوانات الوحشية لا ينبغي له أن يتعرض لها إلا إذا صالت كما ذكر المؤلف، فالصائل حتى ولو كان من الصيد، حتى الصيد وهو قاله بشأن الصيد، أما الوحشي فأصلا يباح له وإذا صال فمن باب أولى، لكن لو صال عليه حمار وحشي أو من بقر الوحش أو ظبي فأراد أن يتعرض له فمن دفع الصائل جائز، حتى من الآدمي الذي هو أشد حرمة من سائر المخلوقات يجوز دفعه، فمن باب أولى إذا كان حيوانا ولو كان محرما عليه التعرض له أثناء إحرامه، فإذا صال فإنه يجوز له دفعه، ولكن الدفع يكون بالتي أحسن وبالتدرج، فلا يتخذ هذا ذريعة لقتله حتى يأكله لا يجوز. وأيضا صيد البحر كما ذكرنا واستثناه المؤلف مما نص عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن وبالإجماع. نعم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، هذا فيما يتصل بالنكاح، فهناك أمور ثلاثة محرمة في شأن النكاح، العقد والجماع على هذه والمباشرة، فهنا العقد لا يجوز الإنسان وهو محرم أن يعقد عقد نكاح يكون ولي، فلا يزوج ابنته أو أخته أو وليته التي تكون تحت ولايته، فلا ولا هو أيضا يقبل عقد النكاح له، لا يعقد يكون معقودا له لا من رجل ولا من امرأة، وأيضا لا يخطب حتى مجرد الخطبة، فلا يتقدم لإنسان محرم ويقول نريد فلانة أريدها لي أو لفلان، وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه حديث صحيح متفق عليه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح بمعنى لا يقبل النكاح لنفسه، ولا ينكح بمعنى لا ينكح وليته، ولا يخطب أي ما هو وسيلة إلى النكاح بأن يبدي رغبته في نكاح ولية آخر، لا يجوز هذا للمحرم. والصحابة رضي الله عنهم ورد عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون ببطلان عقد النكاح، فمن حصل له عقد نكاح في حال إحرام فعقده فاسد باطل لا يعتد به ويفرق بينهما. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة. هذا المحظور الثامن وهو من أغلظها وأشدها، يحرم على المحرم الجماع اللي هو الوطء في الفرج، هذا من أشد المحرمات. إذا كان ممنوع من مجرد عقد النكاح، بل ممنوع من مجرد الخطبة، ممنوع من الطيب الذي هو من المرغبات في النكاح ويثير الشهوة، فما بالك إذن بما كانت هذه الأشياء مقدمة للمنع منه. فمن حصل منه هذا الأمر فقد يعني تعدى سائر الحدود والحواجز، فهذا محرم بالإجماع. والله سبحانه وتعالى يعني قال في الآية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وعن ابن عباس قال: الرفث الجماع. لكن الرفث معنى مشتركا يتناول الجماع ومقدمات الجماع، الكلام فيه والتحدث في هذا أيضا داخل في الرفث، لكن أشده وأغلظه الجماع. فالمحرم ممنوع من الجماع بالإجماع من حين ما يدخل في الإحرام إلى أن لا إلى أن ينتهي من إحرامه، بل إلى أن يطوف طواف الحج، حتى يطوف طواف الحج طواف الإفاضة. فإن حصل منه تعدى جامع امرأته فينظر إن كان قبل التحلل الأول سيانة قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الانصراف من عرفة، فالحكم واحد، يعتبر يترتب على هذا أن حجه فسد. فإن كانت حجة الإسلام فعليه أن يعيدها لازمة له وكأنه لم يؤدها، ثم مع فساده، وهذا حكم خاص بالحج والعمرة يمضي فيه، لا يخرج، لا يقول خلاص أنا فسد الحج علي إذن أعود لأهلي، نقول لا، تمضي فيه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. فمن هذا أخذ أهل العلم أن العمرة والحج ولو أفسدهما المحرم بأي نوع من أنواع الإفساد عليه أن يمضي فيه ويتمه ولا يخرج منه، وشأنه شأن من حجه صحيح. ويمضيان فيه هو وزوجته، وعليهما الحج من قابل، أي من السنة التالية عليهما أن يقضيا هذا الحج، يأتيان بحج بديل لما أفسداه بهذا الجماع الذي حصل قبل التحلل الأول. وأيضا لا فرق بين كون الحج فرضا أو تطوعا في وجوب الإتيان به وقضائه، لكنه إذا كان فرضا يعتبر كأنه لم يكن، لا يقول حجة الإسلام ما حصلت أبدا. وكذلك إذا كان تطوعا فعليه الحج من السنة القادمة لما حصل من إفساد لهذا النسك. أما إن كان الوطء بعد التحلل الأول، أي بعد أن في يوم العيد بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حصل أنه جامع أهله، فهنا لا يفسد الحج، لا يفسد، وبالتالي لا نلزمه بالقضاء، وأيضا يمضي فيه، لكن عليه بدنة، تلزمه بدنة، ناقة يذبحها ويتصدق بلحمها ما دام حصل منه جماع لزوجته. المحظور الخامس المباشرة، المباشرة دون الفرج، المباشرة بأن يلاعب زوجته، لكن ما يحصل جماع، ما يحصل وطئ ولا علاج، إنما يباشرها بأي نوع من أنواع المباشرة التي يتحقق منها حصول لذة. فهذا يكون قد هتك حرمة الإحرام، لأنه ممنوع من هذا الأمر، وهذا كما قلت داخل في الرفث الذي المحرم ممنوع منه، لكنه حكمه أخف من حكم الوطء في الفرج. فإن كان باشر ولم يخرج منه مني، لم ينزل مني، فعليه شات فدية، شات يذبحها ويتصدق بلحمها. وإن كان خرج منه مني وأنزل منيا وليس في الفرج، فعليه بدنة، الكفارة تكون أغلظ في هذه الحالة. وهذا كله بآثار عن الصحابة رضي الله عنه، من أقضية الصحابة ابن عباس وابن عمر وعلي في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، فهو كالمتفق عليه بينهم. وهذه أمور يقول أهل العلم من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، فلا يمكن أن يقضي فيها الصحابة إلا عن علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المباشرة الحكم فيها أخف، لأنها تختلف عن الوطء، فالوطء يترتب عليه أحكام تختلف عن المباشرة. لو أن إنسان نسأل الله العافية وطئ امرأة أجنبية، هذا زنا يحد به، لكن لو أنه لم يطأها حصل مباشرة، فهذا لا يقام عليه الحد، يعزر يؤدب وهو آثم. فهناك فرق إذن بين الحالين، وكذلك لو حصل مع زوجته في أثناء إحرامه، ففرق بين وطء يحصل وبين مجرد مباشرة، وإن حصل منها لذة لكن حكمها أخف من الوطء. نعم. وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل. لحظة. اللي هو الذي وطئ في بعد التحلل، لا، يقولون السنة القادمة، لأنه تأكد عليه الحكم، صار واجب في ذمته لما أفسد من هذا النسك، فيقولون من السنة القادمة ما ينبغي تأخيره. نعم. يرون هذا، انه لو مات يكون، والله اعلم، ما ادري يعني، لكن مقتضى كلامهم ان الولي يقوم مقامه. اي نعم. ما فهمت المقصود. لشام. لشام. ايوه. طيب، ما دام أنه تاب، الوشم الذي يفعله بعض الناس وهو محرم، منهي عنه، فلا يجوز. ومع ذلك إنسان يعني في بدنه شيء من ذلك وقد تاب إلى الله، فلا حرج، يزيل بقدر ما يستطيع، فإن زال منه ما زال فبها ونعمت، وما لم يزل بعد المحاولة فلا حرج، اتقوا الله ما استطعت. نعم. وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة، فهذه المباشرة ذكرت حكمها، فهي تحرم، لا يجوز للمسلم أن يتساهل في حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه حديث عهد بزواج أو في مرحلة الشباب، فينبغي أن يحتاط لنفسه، لا يقترب من امرأته. الزبير رضي الله عنهما، الزبير بن العوام، لما أرادت زوجته أسماء أن تجلس بجواره قام عنها وأبعد عنها، كل هذا حتى لا يكون أي ملامسة أو مدعاة لشهوة. فأنت ينبغي أن تعظم حرمات الله ولا تتساهل. قد ورد عن علي رضي الله عنه أن المحرم إذا قبل عليه شات، إذا باشر بقبلة قبل زوجته وتلذذ بهذا، أنها تلزمه شات في هذه الحالة إذا لم يكن أنزل منية. فعلى كل حال لا يجوز. ثم إنه في هذه الحالة إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة، قلنا لا يفسد حجه لكن تلزمه بدنه، ف ثم أهل العلم يقولون ينبغي له أن يخرج إلى الحل، إلى أقرب موضع التنعيم أو غيره، فيحرم بعمرة ليطوف طواف الحج محرما، لأنه قد هتك إحرامه بهذه الحالة. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر من حصل منهما ذلك أن يخرج إلى الحل فيحرم خارج مكة خارج الحرم، ويأتي بعمرة ليطوف طواف الإفاضة من إحرام تام لم يتعرض لشيء من الهتك. والمرأة وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. فالمرأة كالرجل في شأن المحظورات التي ذكرها المؤلف، فلا ينبغي لها أن تأخذ شعرا ولا ظفرا ولا طيبا ولا صيد تعرض للصيد، وأيضا لا تعرض نفسها إذا كانت ذات زوج، لا تقترب من زوجها أو تلاعبه أو شيء من، لا يجوز لها ذلك. شأنها شأن الرجل إلا في اللباس، في اللباس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في شأن المرأة تلبس ما شاءت من خزها وبزها وحليها، لكنها تجتنب المزعفر وما فيه ورس، لأنها فيها أطياب، هذه ألوان وأيضا فيها رائحة طيب، فتجتنبه. ما عدا ذلك تلبس ما شاءت من الثياب، ليس ضرورة كما يعتقد بعض الناس أنه الأخضر أو الأزرق أو أبيض أو ما إلى، لكن ينبغي ألا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرات في لباسهن أو الفاسقات، بل تلبس لباس الحشمة الساتر، ولا يكون فيه لفت نظر ولا شهرة ولا نوع من الزينة. كذلك الحلي رخص فيه بعض أهل العلم، يرون أنه لا حرج إذا لبست حليها، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أيضا، لكن من أهل العلم من يمنعونه. وعلى كل حال ينبغي أن نوجه النساء أنهن في حال إحرامهن ينبغي أن يبتعدن عن الزينة، خاصة أثناء الإحرام، وخاصة أنها سوف تكون في طواف وبين الرجال، وفي المسعى وبين الرجال، وعند رمي الجمرات وبين الرجال، فينبغي ألا تظهر شيء من زينتها، هي ممنوعة من ذلك قبل إحرامها، ففي حال الإحرام أشد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. فهذا ما يتصل بهذه المحظورات. ثم إن هذه المحظورات مرتب عليها فدية وجزاء، سوف يذكره المؤلف إن شاء الله في الفقرة القادمة، ونعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.